صديقي علي، لقد مرض جارنا عبد الرحمن فهيا لنزوره. ولكني ذاهب للنزهة. إن زيارة الجار وخاصة عند الحاجة أولى من النزهة. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جيرانه، حتى أن جاره الذي كان يؤذيه لما مرض زاره واطمأن عليه. هل حقا فعل ذلك نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم، لقد أخبرنا بذلك معلمنا، هل نسيت؟ نعم لقد تذكرت، كم كنت مخطئا. هيا يا أحمد نزوره. السلام عليك يا جاري العزيز عبد الرحمن، كيف حالك الآن؟ هل شفيت؟ أنا بخير، بل أنا سعيد لأنه يوجد أمثالكما ممن يتذكرون جيرانهم ويحبونهم كل هذا الحب. إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. جاري أعطيته ما يطلب، جاري ظريف طيب وهو معي مؤدب. وإن أراد حاجة أعطيته ما يطلب، جاري ظريف طيب وهو معي مؤدب. وإن أراد حاجة أعطيته ما يطلب، جاري ظريف طيب وهو معي مؤدب. وإن أراد حاجة أعطيته ما يطلب، جاري ظريف طيب وهو معي مؤدب. جاري جاري جاري جاري إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. جاري جاري جاري جاري الله أوصى بأن أحب جاري دائما، أرجو له يا إخوتي عيشا سعيدا باسما. الله أوصى بأن أحب جاري دائما، أرجو له يا إخوتي عيشا سعيدا باسما. الله أوصى بأن أحب جاري دائما، أرجو له يا إخوتي عيشا سعيدا باسما. الله أوصى بأن أحب جاري دائما، أرجو له يا عيشا سعيدا قاسما. جاري جاري جاري إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. إني أحب جاري لأنه يحبني، ودائما أزوره لأنه يزورني. جاري